وتحقيق العدالة الاجتماعية. فيقولون ها هو الإسلام فرض نصيبا معينا واجبا يأثم من لا يقوم به أن ينفق ما له في كل سبل الخير. كل سبل الخير، المدرسة مثلا التي لا شك يحب الإسلام عليها لكن وعلى حساب هذه المصارف الثمانية، هم أدخلوا بناء المدارس من باب أولى، أدخلوا بناء المساجد، بل أدخلوا في هذه الآية بناء تعبيد الطرق وإقامة الجسور وما ذلك من المرافق العامة. كل هذا ليظهر أمام الناس لأن الإسلام قد أمر بهذه الأشياء أمرا تعبديا دينيا، والإسلام لا شك يأمر بذلك. لكن لا نريد أن نخلص باب التطوع بباب الفريضة، ولا نريد أن نفسر القرآن بما لم يفسره السلف الصالح. فهنا الآية في سبيل الله كقوله تعالى في الآية وفي سبيل الله كقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعين حرست في سبيل الله. ومن هنا ألفت النظر إلى أنه كما لا يحسن التوسع في الآية السابقة في تفسير وفي سبيل الله، في الآية السابقة لما ذكرنا كذلك لا يحسن التوسع كما سمعت من بعض الشباب المسلم في تفسير وفي سبيل الله في هذا الحديث، بمعنى أن طائفة من الشباب من الكشاف مثلا كما اصطلحوا اليوم، ولا أرى الاصطلاح لأنه أجنبي، خرجوا لرحلة وخططوا أن يقيموا مثلا ليالي معزولة في العراء، فمن باب التمرد ولا بأس على الجهاد الذي أغلق سبيله مع الأسف على المسلمين جميعا لأسباب معروفة غير مجهولة، فهم يريدون أن يتمرنوا على مثل هذه المقدمات الدخلة البسيطة التي تتقدم الجهاد الحقيقي بسبيل الله عز وجل، فينصبون فيها ويقيمون حراسا على كل حسن لا يفهمن أحد استنكار لذلك. لكن هذا الحارس الذي يقوم يحرس إخوانه من باب التمرن هذا لا يدخل في هذا الحديث، هو خير، هو تمرن، هو استعداد مثل مثلا حمل الأثقال والركض وما شابه ذلك. فهذا كل مقدمات لتقوية بدن الإنسان المسلم ليكون كما ينبغي حينما يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن هذا الحديث وعين حركة في سبيل الله إنما تعني الحراسة في الجهاد في سبيل الله عز وجل كحراسة ذلك الرجل الصحابي المجاهد حقا الذي وكله الرسول عليه السلام لحراسة الجيش، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا في واد بعد معركة قاتلوا فيها جماعة من المشركين في بلدتهم في قريتهم، وكانوا أصابوا في هجومهم على القرية امرأة كان زوجها غائبا عن القرية، فلما جاء وأخبر الخبر لأن زوجته قتلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تتبع آثار الجيش المسلم حتى أدرك الجيش الظلام والمساء في واد فنزلوا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام تطبيقا لنظام الحراسة الليلية من يكلأنا الليلة من يحرسنا الليلة. فقام الشابان من الأنصار أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، قال نحن يا رسول الله، قال لهما كونا على فم الشاك طريق الجبل. فانطلقا ويبدو أنهما اتفقا على الحراسة مناورة نصف الليل هذا ونصف الليل الثاني الآخر، فوضع أحدهما جبا ونام وقام الآخر يحرس، ثم بدأ له أن يضم إلى حراسته يعني في سبيل الله عبادة أخرى لعلها من نوع ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه، فكأنه قال أنا أحرس فأستطيع أن أجمع إلى حراستي عبادتي وصلاتي لربي. فانتصب قائلا يصلي، وكان مشرك حينما تتبع الأثر